بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من سورة الجن، ومع الآية 18، وهي قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، كل آية تأخذ بالآية التي بعدها وكأنها سلسلة. فالآية الأولى في هذه السورة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأن المساجد لله. أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأن المساجد لله، مما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن المساجد لله، يعني هذه البقاع في الأرض التي يعبد الله فيها، تؤدى فيها الصلوات، يعلم فيها العلم، هذه بقاع مقدسة هي لله وحده، لا لجهة ولا لفئة ولا لشخص ولا لأحد. معنى أنها لله أي لا يجوز أن تكون الدعوة في المساجد إلا لله. علاقة تجارية، بيع، شراء، دعوة لإنسان: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: خير البلاد مساجدها وشرها أسواقها. بالأسواق هناك الدنيا معروضة بأبهى شكل وزينة، في المساجد هناك الآخرة. الإنسان حياته بمعرفة الله، أين يعرف الله؟ في المسجد. حياته بالعلم، أين يتعلم العلم؟ في المسجد. حياته في الاتصال بالله، أين يكون هذا الاتصال بالله؟ في المسجد. لذلك وأنت في المسجد، في المكان الذي يذكرك بالآخرة، في المكان الذي يذكرك بالله عز وجل، في المكان الذي يذكرك بطاعته، في المكان الذي يذكرك بالعلم. لذلك ورد في الحديث القدسي: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. أنت وأنت في بيت من بيوت الله في ضيافة الله، وضيافة الله عز وجل ليس طعاما تأكله أو شرابا تشربه، ولكنه أمن يملأ قلبك، ولكنه توفيق في عملك، ولكنه صحة في رؤيتك، ولكنه توازن تحياه. عطاء الله عز وجل لا يقدر بثمن. لذلك ورد: من أحب الله عز وجل فليحبني، ومن أحبني فليحب أصحابي، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن، ومن أحب القرآن فليحب المساجد. يعني من علامة إيمانك أنك تحب الله وتحب رسوله وتحب أصحابه وتحب القرآن وتحب المساجد. لذلك من كان يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. من أين استنبط النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟ من قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أساسا من علامات إيمانك أنك ترتاح في المسجد، ومن علامات ضعف الإيمان أنك تتضايق في المسجد. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، وغير المؤمن في المسجد كالعصفور في القفص، متضايق. نعم. من أحب الله عز وجل أحبني، ومن أحبني فليحب أصحابي، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن، ومن أحب القرآن فليحب المساجد، فإنها أفنية الله عز وجل، أبنيته أذن الله في رفعها وبارك فيها، ميمونة أي مباركة، ميمون أهلها، محفوظة محفوظ أهلها، هم في صلاتهم والله عز وجل في حوائجهم، هم في صلاتهم والله عز وجل في حوائجهم، هم في مساجدهم والله عز وجل من ورائهم. حينما تقتطع وقتا من وقتك الثمين للمجيء إلى المسجد لسماع درس علم، لأداء صلاة، لذكر تذكره لله عز وجل، هذا الوقت الذي اقتطعته من وقتك ثمنه أنك في المسجد والله في حاجتك، أنك في المسجد والله من ورائك بالتوفيق والتأييد والنصر والحفظ. المساجد المخصوصة لله عز وجل بالعبادة تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. كيف أنك في الأرض تنظر إلى السماء فإذا فيها النجوم متألقة؟ المساجد في الأرض كأنها نجوم الأرض تضيء لأهل السماء، لأن فيها الحق، فيها الذكر، فيها الأمر، فيها النهي، فيها الحلال، فيها الحرام، فيها الخير، فيها النهي عن الشر، فيها الطريق الموصل إلى الله عز وجل، فيها الطريق الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. لذلك المساجد تتألق لأهل السماء كما تتألق النجوم لأهل الأرض. لكن أدق ما في هذين الحديثين، هم في مساجدهم والله في حوائجهم. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. لذلك قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يمشون هونا أي لا يسمحون للدنيا أن تستهلكهم، يقتطعون من وقتهم وقتا لمعرفة الله، يقتطعون من وقتهم وقتا لطلب العلم، يقتطعون من وقتهم وقتا لأداء العبادات. إذن يمشون هونا، الدنيا لا تستهلكهم، لا تستحوذ عليهم، لا تجعلهم ينسون كل شيء. من تشعبت به الهموم لم يبال الله بأي أوديتها هلك. من كان همه معرفة الله، من جعل همه هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الهموم كلها. يعني أنت حينما تأتي إلى بيت الله تطلب العلم وتطلب القرب من الله عز وجل، ربنا عز وجل يعاملك معاملة خاصة، يعاملك بالنصر والتأييد والحفظ والتوفيق. إذا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وقل أوحي إلي أيضا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني شيء كبير جدا أن تستخدم مكانا مقدسا إنما بني لتعريف الناس بالله، إنما بني لتعريف الناس بحقيقة وجودهم وحقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الكون، إنما بني ليقرب الناس إلى الله عز وجل. حينما يستخدم هذا المكان للبيع والشراء، لقضايا الدنيا، لحل مشكلات الناس المادية، هذا استخفاف بهذا البيت المقدس. لذلك وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الحقيقة كلمة المساجد واسعة جدا، كل مكان سجدت فيه لله عز وجل فهو مسجد، إذا وسعنا كلمة المسجد، أي مكان سجدت فيه لله عز وجل فهو مسجد، اسم مكان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أينما كنتم فصلوا، فأينما صليتم فهو مسجد، أينما كنتم فصلوا وأينما صليتم فهو مسجد. بهذا المعنى يعني يجب أن تكون أنت لله خالصا في كل مكان، هذا أوسع معنى للآية، أي مكان صليت فيه فهو مسجد، وأن المساجد لله، ليكن عملك دائما وأبدا خالصا لله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالمسلم أينما أدركه وقت الصلاة صلى، وهذا مما يؤكد أن هذا الدين العظيم بسيط، لا تحتاج إلى معابد فخمة ولا إلى أبنية شاهقة ولا إلى كهنوت ولا إلى رجال دين، أينما وجدت نفسك قد دخلت في وقت الصلاة فصلي، هكذا قال عليه الصلاة والسلام أينما كنتم فصلوا وأينما صليتم فهو مسجد، وقد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا أوسع معنى للآية، يعني ليكن عملك خالصا لله طول حياتك، لأنه أي مكان تصلي فيه فهو مسجد، والسجود لله وحده. معنى آخر، المساجد جمع مسجد، الأعضاء التي تسجد بها، الأعضاء التي تسجد بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، الآراب الأعضاء، يعني الرأس واليدين والركبتين والقدمين، سبعة، يعني هذه الأعضاء التي كرمك الله بها، لا ينبغي أن تسجد لغير الله، هذا الرأس لا ينبغي أن ينحني لغير الله، هذه اليد لا ينبغي أن تخضع لغير الله، يعني هذه الأعضاء التي كرمك الله بها هي لله وأنت لله، لا يليق بك أن تكون لغير الله، لا يليق لك بك أن تذل رأسك لغير الله، ارفع رأسك يا أخي، متى مودت علينا ديننا؟ المعنى الأول أي مكان سجدت فيه فهو مسجد، إذن في أي مكان يجب أن يكون عملك خالصا لله عز وجل. المعنى الثاني المساجد بمعنى الأعضاء التي تسجد بها، هذه الأعضاء ينبغي ألا تنحني لغير الله، هذه اليد ينبغي ألا تعطي لغير الله، هذه الرجل ينبغي ألا تسير بها إلى غير ما يرضي الله، وأن المساجد لله، هذا معنى آخر. والمساجد على أنها مصدر ميمي مسجد على وزن مفعل يعني السجود، يعني الصلاة، الصلاة لله عز وجل، الصلاة هي العبادة الخالصة لله عز وجل، يعني ينبغي أن تكون عبادتك وفي مقدمتها الصلاة خالصة لله عز وجل، وينبغي أن تكون أعضاؤك التي كرمك الله بها في استعمالاتها، في خضوع الرأس وفي عطاء اليدين وفي تنقل الرجلين، أن تكون هذه الأعضاء إنما تخضع لله وحده ولا تخضع لأحد سواه. شيء آخر، المعنى المألوف، هذه البيوت التي يبنيها المسلمون ليؤدوا فيها الصلوات، خير البقاع، خير البلاد مساجده، المكان الذي نصلي فيه، المكان الذي نتعلم فيه، المكان الذي نلتقي بإخوتنا المؤمنين فيه، هذا المسجد بالمعنى الضيق، بالمعنى الذي نألفه نحن، هذه لله. يعني إنسان اعتلى المنبر لا ينبغي أن يعرض آراءه الشخصية، من أنت؟ لا ينبغي أن يتشفى من خصومه وهو على المنبر، هذا المنبر منبر رسول الله، وهذا الكرسي كرسي التدريس، لا ينبغي ولا يسمح أن يتخذ المنبر والكرسي لتحقيق الأغراض الشخصية ولا للنيل من الخصوم. هذا المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكرسي كرسي التدريس، كرسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تنحي كل نزواتك وكل أهوائك وكل مصالحك، وأن تجعل الدعوة لله وحده لئلا يشوبها شائبة. هذا المعنى الثالث. وأن المساجد لله، يعني في أهواء، في آراء، في مصالح، في انتماءات، في علاقات، في قضايا، هذه كلها ممنوع أن تعالج في المسجد، لأن هذا البيت بيت الله، والموضوع الذي ينبغي أن يعالج فيه فقط هو ذكر الله وما والاه. القرآن من ذكر الله، السنة من ذكر الله، السيرة من ذكر الله، الفقه من ذكر الله، كل شيء يقربك من الله عز وجل يمكن أن يعالج في المسجد، وكل شيء يقربك من الدنيا هذا يعالج خارج المسجد. الجامع مقرب إلى الله، أما الأسواق والبيوت والمتنزهات والمقاصف هذه مقربة من الدنيا. وأما المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أيها الإخوة الكرام، كلمة المساجد لله، قال هذه إضافة تشريف وتكريم، إضافة تشريف وتكريم. قال هذا لا يمنع أن ينسب المسجد إلى غير الله، هذا جامع فلان، جامع الفاروق، جامع الوليد بن عبد الملك فرضا، هذا لا يمنع، هي لله. أما الذي بناها، الذي أسسها، الذي هذا لا يمنع أن تنسب إلى غير الله نسبة باني أو منفق أو مشرف، أما هي في الأصل لله عز وجل. لذلك الإنسان حينما يأتي إلى المسجد يجب أن يخلع الدنيا خارج المسجد، له مرتبة اجتماعية، له حجم مالي، له درجة علمية، له رتبة عسكرية، كل شيء متعلق في الدنيا يجب أن يبقى خارج المسجد. لذلك المسجد يعني في شيء دقيق جدا، الناس يتفاوتون خارج المسجد، في مدير عام وفي حاجب، لكن الله عز وجل شاءت حكمته أن هذا التفاوت المبني على تفاوت مراتب الدنيا ينبغي في المسجد أن يتلاشى. يروى أن أحد الخلفاء كان في المسجد الحرام، فطلب من بعض العلماء أن يزوره، فقال له، وأظنه الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال له: قل له يا هارون إن العلم يؤتى ولا يأتي. قال: صدق، نحن نأتيه. ثم قال: قل له إذا جئتنا لا ينبغي أن تتخطى رقاب الناس. وأنت في المسجد ومسلم، ما في بالمسجد رتبة عسكرية ولا في رتبة علمية دكتور ولا في رتبة اجتماعية عضو غرفة تجارة، ما في، بالمسجد مسلم، يجب أن تجلس مع أخيك المسلم بحذائه دون أي تفرقة. لذلك لا يجوز في المسجد تخطي رقاب الناس، أما في احتفال في دائرة المدير العام له غرفة خاصة، له طاولة خاصة، له مقعد خاص، الموظفون الآخرون لهم غرف خاصة على مستوى أقل، المراتب في الدنيا تتفاوت. أما هنا في المساجد كل المسلمين عند الله سواء، سواسية كأسنان المسد. لذلك هنا المساجد لله، والذي فيه عبد من عباد الله. يعني أنا مرة ذكرت أن الإنسان في المسجد الحرام لا يمكن أن يخطر في باله أنه في السعودية أبدا، إلا أنه في بيت من بيوت الله. داخل المسجد الحرام لا تشعر أنك في بلد، هذا بيت الله. وأي إنسان إذا دخل إلى بيت من بيوت الله في أي مكان في العالم ينسى هو في أي دولة، هو في بيت من بيوت الله تقريبا لهذا المعنى. يعني بالعرف الدبلوماسي السفارة، بناء السفارة يعد جزءا من البلد الذي تمثله. بناء السفارة يعد جزءا من البلد الذي تمثله، لذلك هذا البيت يعني من باب التوضيح، بيت الله يعد جزءا من مقدسات المسلمين. هذا البيت لا يملك أساسا، نحن ليس في الإسلام إنسان يملك مسجد، لا يملك، ممنوع أن تبني فوقه حسب الأحكام الفقهية، ممنوع أن يكون تحته في شيء. أرض حرة لا شيء تحتها ولا شيء فوقها، هذا بيت من بيوت الله. لذلك المساجد لله يعني هي مقدسة جدا، الدعوة فيها لله وحده، لا في آراء ولا في انتماءات ولا في فكر معين ولا في مصالح ولا في نزوات. وهذه المساجد لا لأشخاص ولا لجماعات ولا لفئات، بل إن الذي أعرضه لكم الآن حكم فقهي. لو اخترنا الجامع الأموي وهو من أكبر مساجد بلادنا، أنا أظن أنه يتسع لمئة ألف، في الصحن 50,000 وفي الحرم 50,000. لو أن 100,000 في هذا المسجد اجتمعوا وعيننا أعظم خطيب لهم ليلقي خطبة الجمعة وأغلقنا الأبواب، الخطبة باطلة، لأن المساجد لله، وأي عبد لله له أن يدخل المسجد. نحن ما في عندنا مسجد مغلق، مسجد خاص بفئة معينة، خاص بجماعة معينة، خاص للمذهب الفلاني، خاص لاتجاه الفلاني، ما في. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا بيت الله، هل تستطيع أن تمنع مسلما من دخول المسجد؟ من أنت؟ من أين أنت؟ ما في، هذا بيت الله، هو يدخله كل مسلم من أي انتماء. يعني أريد من هذا التفصيل أن تعتقدوا أن هذا البيت بيت الله، وأن الدعوة لله، وأن الأسلوب مستقى من كتاب الله، وأن الأهواء توضع خارج المسجد، والمراتب العلمية خارج المسجد، والمراتب الأخرى خارج المسجد، والحجم المالي خارج المسجد. أنت هنا مسلم وتتحقق المساواة في الصلاة. هلا شوف أول صف، خير الصفوف أولها. قد تجد إنسان حاجب، قد تجد إنسان في المرتبة الدنيا الاجتماعية وإلى جانبه شخص كبير جدا اجتماعيا. بالمساجد ما في أماكن خاصة، أن المساجد لله وكل من فيها عباد الله، المساواة تتحقق في المساجد. أما في الدوائر، في مدير، في معاون مدير، في رئيس دائرة، في موظف، في كاتب، في ضارب آلة كاتبة، في مراسل، في آذن، في حاجب. أما في المسجد كلهم عند الله سواء أبدا. لذلك الإنسان بالمسجد لا يجوز له أن يتخطى رقاب الناس. أو هذا المحل محلي، حجز أماكن ما في، مقاعد مرقمة ما في بالمسجد، اجلس حيث ينتهي بك المجلس هكذا. إلا أن هناك ثلاث استثناءات: بيت الله الحرام الصلاة فيه بعشرة آلاف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى. إن الصلاة عند رسول الله بألف ثواب. إلو تتم الحديث إلا المسجد الحرام. وفي حديث آخر: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، فإن صلاة فيه خير من مئة صلاة من مسجدي هذا. مئة ألف يعني عند رسول الله ألف، وفي بيت الله الحرام ضرب مئة يعني مئة ألف. نعم. وقد مر بكم من قبل أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني بيت الله الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. نرجو الله سبحانه وتعالى أن نعود إليه. ما سوى هذه المساجد الثلاث المساجد كلها عند الله سواء. يعني ليس من السنة أن تشد الرحال إلى مسجد في حلب، لا، ولا إلى مسجد في مكان في العالم الإسلامي، المساجد كلها عدا هذه المساجد سواء عند الله عز وجل. لذلك ليس من السنة أن تتجه إلى مسجد غير هذه المساجد، المسجد الحرام والنبوي والأقصى. قال المساجد وإن كانت لله ملكا وتشريفا فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفا، يعني من بناها ومن أشرف على بنائها. في عندنا استثناء فقهي، العلماء قالوا مع أن المساجد لله عز وجل لا يذكر فيها إلا الله فإنها تجوز فيها قسمة الأموال الغنائم يعني، ويجوز وضع الصدقات فيها، ويجوز حبس الغريم فيها وربط الأسير وسكن المريض وفتح الباب للجار إليها. نعم، هذه بعض الاستثناءات التي أقرها العلماء. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد، نعم، كان يدعو ويقول: اللهم أنا عبدك وزائرك، وعلى كل مزور حق وأنت خير مزور، فأسألك برحمتك أن تفك رقبتي من النار. هذا دعاء النبي حينما يدخل المسجد. في دعاء مختصر: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الرحمات تتنزل على المؤمنين في المساجد، فإذا خرجت من المسجد: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأنت في المسجد تتنزل عليك الرحمات، وأنت خارج المسجد تسأل الله من فضله. فأنت في حالين: إما تطلب رحمة الله وأنت في بيته، وإما أن تطلب توفيقك في عملك وأنت خارج المسجد. قال: فإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى وقال: اللهم صب علي الخير صبا، ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني أبدا، ولا تجعل معيشتي كدا، واجعل لي في الأرض جدا، أي غنا. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج المسجد. يعني في نقطة دقيقة من أهم آداب المسجد، أنه من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. في حديث آخر: من أكل البصل والثوم فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني أكمل شيء بالمسلم وقد جاء إلى بيت الله، بيت الله. يعني أنت إذا دعيت إلى عقد قران في صالة ماذا تفعل؟ ترتدي أجمل ثيابك، تتعطر، يعني تحاول أن تظهر بأبهى منظر. هذه العناية ينبغي أن تكون في بيت من بيوت الله. لذلك أي شيء يؤذي المسلمين يجب أن تبتعد عنه في المسجد. يعني في أشخاص متفاوتون في طباعهم، يعني أحيانا إنسان يتأذى من ثياب مصلي ليست نظيفة، يتأذى من رائحة العرق، يتأذى من رائحة السوم. فأي رائحة من فمك أو من أعضائك أو من ثيابك يتأذى بها المسلمون ينبغي أن تبتعد عنه. ورد بعض الأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي الله يوم القيامة بمساجد الدنيا كأنها نجائب بيض، قوائمها من العنبر، وأعناقها من الزعفران، ورؤوسها من المسك، وأزمتها من الزبرجد الأخضر، والمؤذنون فيها يقودونها، وأئمتها يسوقونها، وعمارها متعلقون بها، فتجوز عرصات القيامة كالبرق الخاطف، فيقول أهل الموقف: هؤلاء ملائكة مقربون وأنبياء مرسلون، فينادى بهم: ما هؤلاء بملائكة ولا أنبياء، ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا الإنسان أكل من هذه الشجرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يقربن مصلانا. في عندنا حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليكذب الكذبة فيتباعد عنه الملك من نتن ريحه. وسعوا الموضوع، لو أن الإنسان يكذب ودخل المسجد له ريح منتنة يتأذى بها الملك، يعني هو الأكمل ألا تدخل بيت الله إلا وأنت منيب إلى الله، إلا وأنت طاهر داخلا وخارجا، قلبا وقالبا، سرا وعلانية، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول عليه الصلاة والسلام إن هذه المساجد إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، إنما أداة قصر لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فلذلك الإنسان عليه أن يحتاط كثيرا، أن يتأدب كثيرا، لأنه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. سيدنا عمر رضي الله عنه سمع صوت رجل في المسجد فقال ما هذا الصوت؟ فقال أتدري من أين أنت؟ لصاحب الصوت، وكان خلف ابن أيوب جالسا في مسجده، فأتاه غلامه يسأله عن شيء، فقام وخرج من المسجد وأجابه خارج المسجد. أرأيتم إلى هذا الأدب؟ يعني لشدة ورع المسلمين السلف الصالح كان لا يجيب عن سؤال دنيوي إلا خارج المسجد، إنما هي التسبيح والذكر وقراءة القرآن. العلماء أيها الإخوة كرهوا البيع والشراء في المسجد، أن تبيع بضاعة في المسجد تساوم عليها، حتى أن بعض التابعين قال يا أبناء الأفاعي أتخذتم مساجد الله أسواقا؟ هذا سوق الآخرة، هذا المسجد سوق الآخرة، تباع فيه بضاعة الآخرة وهي معرفة الله عز وجل. ورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل له لا ردها الله عليك، إن المساجد لم تبنى لهذا. تحقيق مصالح شخصية في المسجد، بيع شراء حل مشكلة، هذه المساجد لم تبنى لهذا. وآخر شيء، السلف الصالح والعلماء كرهوا رفع الصوت في المسجد، رفع الصوت في المسجد، فخفض الصوت في المسجد من السنة. يعني إذا انتهى الدرس الأولى يكون الصوت خفيف أدبا مع الله عز وجل، والإنسان دائما يتأدب مع صاحب البيت، كلما كان عظيما يتأدب معه أشد التأدب. هذه بعض الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالمساجد والآية الكريمة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أول معنى المساجد مكان السجود، إذا أي أرض أنت فيها تصلي هي لله، إذا يجب أن تكون مخلصا لله في كل شؤون حياتك وفي كل أحوالك وحركاتك وسكناتك. المعنى الثاني، هذه الأعضاء المساجد التي تسجد بها لله ينبغي ألا تخضعها لغير الله، لا تحني رأسك لغير الله، لا تمد يدك ليد مشبوهة، لا تسر برجلك إلى معصية. المعنى الثالث، المساجد على أنها مصدر مين هي الصلوات، الصلوات لله وحده. المعنى الرابع، هذا البيت البيت الذي بني لأداء الصلوات هذا بيت بني لتعريف الناس بالله، لا ينبغي أن تطرح فيه نظرية أرضية ولا دعوة لإنسان ولا لجهة ولا لفئة ولا لجماعة، والمساجد لكل المسلمين وفيها تتحقق المساواة بين المسلمين. أنت خارج المسجد لك مرتبة علمية، لك مكان، لك وظيفة، لك حجم مالي، أما إذا دخلت إلى بيت الله فأنت واحد من المسلمين. وهذا شيء مهم جدا. أحيانا إنسان بالمسجد يشعر بعزته، أنا مقامي كمقام أغنى إنسان، وأنا مقامي كمقام أقوى إنسان. المسجد يوحد بين المسلمين بينما الدنيا تفرق بينهم. أيها الإخوة الكرام، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني إذا الإنسان أتيح له أن يتكلم في مسجد، أن يخطب في مسجد، ليعلم علم اليقين أن هذا المنبر منبر رسول الله، وهذا الكرسي كرسي رسول الله، بمعنى لا يجوز أن تنطق بأهوائك ولا أن تروج أفكارك ولا أن تنال من خصومك. هذا الكرسي وهذا المنبر لله عز وجل، ينبغي أن تنطق فيه بالحق وأن تضع تحت قدمك كل مصالحك وكل أهوائك. وهذه الآيات هي يعني حكم قطعي. هؤلاء هم الجن، لا يعلمون الغيب ولا يملكون النفع ولا الضر، وهم محاسبون ومعذبون إن عصوا ومكافؤون إن نجوا. والأنبياء والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل لهم، والنبي لا يعلم وجودهم. ذكرت هذا كثيرا، ولكن هذا الدرس الماضي لا يعني أنه ليس هناك إنس يتعاونون مع الجن، ولكن هذا ليس مشروعا. نفيت مشروعية التعامل مع الجن، لكن الواقع يؤكد أن هناك أناسا رجالا من الإنس يعوذون برجال من الجن، هيك الله عز وجل قال، فزادوهم رهقا. والجن أحيانا يستمتعون بالإنس في مصالحهم وفي نشر ضلالاتهم، فأنا أنفي مشروعية التعاون مع الجن. أما التعاون قائم بين الإنس والجن وقد ذكره الله عز وجل، ولكن أؤكد لكم أن هذا التعاون غير مشروع، بل هو محرم، من سحر فقد كفر. لكن هناك من يزعم أنه يتصل بالجن وأنه يستقي الأخبار منهم ويتعاون معهم، وقد يستفيد من خصائص الجن في سرعة التنقل وفي الإتيان بأخبار دقيقة عن الشخص، وقد يستحضرون أرواح الموتى. هم لا يفعلون هذا، إنما يستحضرون قرناءهم من الجن، يأتون بتفاصيل دقيقة جدا. فأنا لم أنفي التعاون، أنا أنفي مشروعية التعاون. التعاون غير مشروع، وما عندنا إلا قول الله عز وجل، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وما عندنا إلا قول الله عز وجل، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وما عندنا إلا المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. هذا هو ديننا، دين علم، دين نقل صحيح، دين قرآن كريم. ما سوى الكتاب والسنة لا تلتفت إليه ولا تعبأ به، بل اركله بقدمك، لأنه باطل في باطل. فأنا لم أنفي التعاون، التعاون قائم، ولكنني أنفي مشروعية التعاون. والله الذي لا إله إلا هو، أحد الإخوة الكرام ذكر لي عن رجل يتعاون مع الجن، قال لي والله لا يصلي، وهو من أكبر الزنات، وله أساليب في قنص النساء يعني يندى لها الجبين. فهذا التعاون قائم ولكن ليس مشروعا، وهي ضلالة. ذكرت لكم كثيرا أن كل خرق للعادات إذا كان على يد نبي فهو معجزة، وإذا كان على يد ولي فهو كرامة، وإذا كان على يد فاسق فهو استدراج وضلالة. خرق العادات موجودة حتى عند المضلين. فتقول لي ما تفسير هذا؟ الدين ما أقره حتى يعطي تفسير له. اسألوا أهل الذكر، اسأل الأطباء. يعني جالس واحد صار في حديث عن بعض الخرق للعادات، يعني هذا الذي يدخل سيخ في جسمه وطالعه، يعني جلسة من الجلسات قال واحد: ما قولكم فيها؟ هو لا يصلي وله أعمال من دون ذلك. فقال: أنا وأبائي على هذا المنوال. يعني يستخدمه كوسيلة للارتزاق. أما الإسلام بريء من هذه الخزعبلات والخرافات والتجاوزات والشطحات. الإسلام دين علم، دين كتاب وسنة، دين منهج واضح. كل شيء لم يفعله النبي غير مشروع. ماذا فعل النبي؟ يعني أقال الله: حين عبدتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لي. النبي علم أصحابه، كانوا رهبان في الليل فرسان في النهار. يعني لا أريد أن أطيل الحديث، نحن ما معنا إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنت يجب أن تملك منهج للتلقي، من أي شيء خلاف الكتاب والسنة يجب أن ترفضه، وإلا وقعنا في متاهات لا تنتهي. والحمد لله رب العالمين.